لكن يظهر أنه قد ورد من طريق آخر. حدثنا أبو أسامة عن محمد الميسر عن الأزرق بن قيس أنه سمع ابن عمر أنه خرج أن يقول أقوم أهرق الماء. محمد بن الميسر فيه جهالة فالأثر مجهول. حدثنا خالد بن مخلد قال حدثنا سليمان بن بلال عن سهيل ابن أبي صالح عن أبيه أن عمر قال لرجل لا تقل أهرق الماء ولكن قل أبول. خالد بن مخلد وسهيل الصواب أنهما صدقان في الأثر حسن. حدثنا يزيد بن هارون عن قيس عن أبي إسحاق عن أبي الأحوص عن عبد الله أنه كره أن يقول أغريق الماء. قيس بن الربيع ضعيف. في مجالسة الجنوب حدث ابن علي عن حميد عن بكر عن أبي رافع عن أبي هريرة أنه لقيه النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم في طريق من طرق المدينة وهو جنب فانسل فذهب فاغتسل ففقده النبي صلى الله عليه وسلم فلما جاءه قال أين كنت يا أبا هريرة؟ قال يا رسول الله. قال يا رسول الله لقيتني وأنا جنب فكرهت أن أجالسك حتى أغتسل. فقال سبحان الله إن المؤمن لا ينجس. هذا إسناد صحيح وهو في الصحيحين. حدثنا وكيع عن مصر عن واصل عن ابي وهب بن حذيفه ان النبي صلى الله عليه وسلم لقيه وهو جنب فاعرض عنه فاغتسل ثم جاء فقال ان المؤمن لا ينجس. هذا صحيح الاسناد وهو في صحيح مسلم. حدث ابن علي عن ايوب عن محمد بن سيرين قال نبئت ان النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم قضى حذيفه فراغا فقال الم ارك؟ فقال بلى يا رسول الله ولكني كنت جنبا. فقال ان المؤمن لا ينجس. قال ابن سيرين نبئت. هذا فيه انقطاع. حدثنا محمد بن بشر قال حدثنا زكريا ابن ابي زائده قال سمعت عازرا يذكر عن ابن عباس قال لا يجلب الماء ولا الثوب ولا الارض ولا الانسان. صحيح الاسناد الى ابن عباس. في الكلب يلغ في الاناء. حدثنا ابو بكر قال حدثنا ابو معاويه عن الاعمش عن ابي رزين عن ابي هريره قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول اذا ولغ الكلب في اناء احدكم فليغسله سبع مرات. هذا حديث صحيح وفي الصحيحين وقد اختلف اهل العلم في ما اذا ولغ الكلب في الاناء. فعند ابي حنيفه ينجس الاناء بولوغ الكلب ولكنه لا يحدد الغسل بسبع غسلات بل يقول يغسل الاناء حتى يظن زوال النجاسه بلا تحديد عدد. عند الإمام مالك أنه لا ينجس. قال كيف يؤكل صيده ويغسل من سعره؟ وعند الشافعي وأحمد أنه ينجس بذلك ويجب غسله سبعا. ولعل هذا القول الأخير أرجح لهذا الحديث في أبي هريرة. ما رأي أول الإمام مالك في هذا الحديث؟ الإمام مالك يقول هذه أخبار آحاد خالفت القياس وعنده أن خبر الواحد المخالف القياس مردود. حدث ابن علي عن هشام علي بن سيرين عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال طهور إناء أحدكم إذا ولغ فيه الكلب أن يغسله سبع مرات أولهن بالتراب. صحيح الإسناد وهو في صحيح مسلم. حدثنا حماد بن خالد عن العمري عن نافع عن ابن عمر في الكلب يلغ في الإناء يغسل سبع مرات. العمري غالب أنه عبد الله بن عمر وهو ضعيف ويحتمل أن يكون أخاه عبيد الله ابن عمر فيكون صحيحا. والقاعدة عند المحدثين أنه إذا تردد الخبر بين راويين أحدهما ثقة والآخر ضعيف فإن الخبر يرد بذلك. قد أخرجه عبد الرزاق عنهما. حدثنا ابن سيرين عن ابن حرملة عن ابن المسيب قال اغسل إناءك من الكلب سبعا. حدث ابن مهدي عن سفيان عن منصور عن ابراهيم في التلبية له في الإناء قال اغسله حتى تنقيه. حدث ابن مهدي عن سفيان عن مغير عن ابراهيم قال اغسله حتى تنقيه. حدثنا شفاف بن سوار قال حدثنا شعبة عن ابي التياح قال سمعت مطرفا يحدث عن ابن المغفل ان رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم قال اذا ولغ الكلب في الاناء فاغسلوه 7 مرات وعفروه 8 بالتراب. صحيح في صحيح مسلم. في رثين المطر يصيب الثوب. حدثنا ابو بكر قال حدثنا يزيد بن هارون عن هشام عن الحسن في رثين المطر يصيب الثوب قال ان شاء غسله وان شاء تركه حتى يجف ثم يفركه. حدثنا ابو بكر بن عياش عن منصور قال سالت مجاهد عن رثين المطر يصيب الثوب فقال اذا يبس فحبته. حدث ابن نمير عن حجاج بن دينار قال سألت أبا جعفر عن طير المطر يصيب ثوبي فقال الأرض الطيبة تطيب الأرض تطيب الأرض الخبيثة. الشعر يكون للرجل كيف يمسح عليه. حدثنا أبو قال حدثني ابن سعيد عن جريج قال كانت لعبيد بن عمير خصلتان فكان يتوضأ مسح عليهما. حدثنا عبد السلام عن مغيرة عن إبراهيم قال أي جوانب رأسك أي جوانب رأسك مسحت أجزأك. حدثنا رفيع عن إسماعيل الأزرق عن الشعبي قال أي جوانب رأسك مسحت أجزأك. حدثنا رفيع عن مجرج عن عطاء أن النبي صلى الله عليه وسلم مسح مقدم رأسه. هذا مرسل عطاء تابعي. حدث ابن علي عن خالد الحذاء قال بلغني أن ابن عمر كان يقول يكفيه من الماء هكذا ووصف أنه يغمسهما في الماء ثم يمسح رأسه هكذا ووضع كفيه وسط رأسه ثم أمرهما إلى مقدم رأسه. من قطع خالد الحذاء لا يروي عن ابن في الرجل يقول في بيته الذي هو فيه. حدثنا أبو بكر قال حدثنا ابن فضيل عن أشعث قال سألت ابن سيرين عن الرجل يبول في بيته الذي يصلي فيه فكرهه وسألت الحسن فقال نعم ولا يتركه. حدثنا يحيى بن سعيد عن سفيان عن أبي إسحاق عن بكر بن ماعز عن ابن بريدة يحسبه عن أبي قال لا يبول في قصد في بيت يصلى فيه ولا تبول في مغتسله. حدثنا ابن فضيل عن ابي سياد عن محارب عن ابن عمر قال لا تدخل الملائكة بيتا فيه بول. ايضا صحيح الاسناد الى ابن عمر. حدثنا ابو بكر قال حدثنا ابو اسامة عن عبيد ابن ابي الوسيم عن سلمان ابي شداد قال كان ابو رافع حول النبي صلى الله عليه وسلم يأمرني أن أناوله المبولة وهو على فراشه فيبول فيها. هذا الأثر مجهول سلمان لا يعرف حاله. حدثنا عفان قال سلمان بعض النسخ سليمان ابن صواب ابيه. حدثنا عفان قال حدثنا ابو عوانه قال حدثنا سعيد بن ابي برده قال رايت ابا وائل جالسا في مسجد البيت ثم دعا بالقسط فبال فيها في الوضوء بالثلج. حدثنا أبو بكر قال حدثنا وكيع عن شعبة قال سألت الحكم عن الغسل والوضوء بالثلج فقال يكره فقال يكسره ويغتسل ويتوضأ. الجمهور على أنه لا يجوز الوضوء بالثلج إلا إذا نعم. حدثنا وكيع قال حدثنا سفيان عن جابر عن عامر والحكم قال لا بأس بالوضوء بالثلج.

فقضى حاجته ثم جاء وعليه جبة شامية ضيقة الكمين، فذهب ليخرج يده من كمها فضاقت فأخرج يده من أسفلها، فصرفت عليه فتوضأ وضوءه للصلاة ثم مسح على خفيه ثم صلى. هذا صحيح الإسناد تقدم نحوه. حدثنا ابو معاويه عن الهمشي الحكم عن عبد الرحمن بن ابي ليلى عن كعب بن حجره عن بلال ان رسول الله صلى الله عليه وسلم مسح على الكفين والخمار. صحيح واصله في الاسلام. حدثنا وكيع عن سفيان عن عقبه بن مرثد عن سليمان بن بريد عن ابي ان رسول الله صلى الله عليه وسلم لما كان يوم فتح مكه توضا ومسح على خفيه، فقاله عمر يا رسول الله رأيتك اليوم صنعت شيئا لم تكن لتصنعه قبل اليوم، فقال يا عمر عمدا صنعته. هذا صحيح قد رواه مسلم. حدثنا وكيع عن دلهم ابن صالح عن حجير ابن عبد الله الكندي عن ابي بريد عن ابيه ان النجاشي اهدى النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم خفين ساذجين اسودين فلبسهما ثم توضا ومسح عليهما. جيرب كندي مجهول، الخبر مجهول، مجهول الإسناد. حدثنا علي عن هشام الدستوائي قال حدثنا حماد عن إبراهيم عن أبي عبد الله الجدري عن خزيمة بن ثابت أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم كان يقول المسح للمسافر ثلاثة وللمقيم يوم وليلة. المسح للمسافر ثلاثة وللمقيم يوم وليلة. هذا حسن الإسناد في حال أبي عبد الله الجدري. حدثنا أبو الأحوص عن منصور بن إبراهيم التيمي عن أبي عبد الله الجدري عن خزيمة بن ثابت قال جعل رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم للمسافر يمسح ثلاثة ولو استزدناه لزادنا. يبقى هنا في النظر في سماع الجدري هذا من خزيمة، سمع منه أو لا؟ حدثنا الفضل بن زكي عن سفيان عن ابي حاج ابراهيم الثين عن عمر بن ميمون عن ابي عبد الله الجزري عن خزيمه بن ثابت قال جعل رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم المسح على الكفين ثلاثه ايام للمسافر ويوما للمقيم، ولو مضى السائل في مسالته لجعلها خمسه. نفس الاسناد الذي قبله ابو عبد الله الجزري عن خزيمه. يزيد بن هارون قال أخبرنا الحجاج بن أرطى عن يحيى ابن عبيد البحراني عن محمد بن سعد قال وكان يتوضأ بالراوية، فخرج علينا ذات يوم من البراز فتوضأ ومسح على خفيه فتعجبنا وقلنا ما هذا، فقال حدثني أبي أنه رأى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فعل مثل ما فعلت. الحجاج مدلس وقد عن الخبر منقطع، قد ورد حديث سعد بن أبي وقاص من طرق أخرى. حدثنا أبو معاوية عن الأعمش عن القاسم ابن مخيمرة عن شريح بن هاني الحارثي قال سألت عائشة عن المس فقالت إيت عليا فإنه أعلم بذلك مني فاسأله، فأتيت علي فسألته عن المس فقال كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يأمرنا أن يمسح المقيم يوما وليلا والمسافر ثلاثا. حدثنا ابن عيينة عن عاصم عن زرع قال رأيت صفوان بن حسان المرادي فقال ما جاء بك؟ قلنا ابتغاء العلم، قال فإن الملائكة تضع أجنحتها لطالب العلم، قال وكان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إذا كنا في سفر أمرنا ألا ننزع أخفافنا ثلاثة أيام إلا من جنابة ولكن من غائط وبول ونوم. عاصم هو ابن ابي النجود، روايته عن زر تكلم فيها كثير من اهل العلم يضعف روايه عن زر ويرى انها ضعيفه الاسناد. حدثنا عثمان قال حدثنا حماد بن سلمه قال حدثنا ايوب عن ابي قلابه عن ابي ادريس عن بلال قال رايت رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم يمسح على الموقين والخمار. أبو إدريس الخلاني روايته عن بلال منقطعة،

حدثنا زيد بن حكام قال حدثنا عبد الوهاب قال حدثنا المهاجر مولى البكرات عن عبد الرحمن بن ابي بكر عن ابيه ان النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم جعل للمسافر يمسح ثلاثه ايام ولياليهن وللمقيم يوما وليله. هذا الاثر حسن الاسناد المهاجر صدوق. حدثنا هشيم قال انبانا يزيد بن ابي زياد قال انبانا زيد بن وهب قال كتب الينا عمر بن الخطاب بمسح الخفين ثلاثه ايام ولياليهن للمسافر ويوما وليله للمقيم. يزيد بن ابي زياد ضعيف ثم هذا الاثر ضعيف الاسناد. حدثني يزيد بن هارون عن ابي مالك الاشجعي عن ابي حازم عن ابن عمر ان عمر بن الخطاب قال في المسح الخفين للمسافر ثلاث وللمقيم يوم الى الليل. هذا الاثر صحيح الاسناد. حدثنا ابو الاحوص قال جبران بن مسلم قال قلنا لنباته الزرقي وكان أجرأنا على عمر سأله عن المسح على الخفين فسأله فقال للمسافر ثلاثة أيام وللمقيم يوم وليلة. صحيح الإسناد إلى عمر. حدثنا وكيع قال أنبأنا جرير بن أيوب عن أبي زرعة ابن عمرو قال رأيت جرير مسح على الخفين قال وقال أبو زرعة قال أبو هريرة قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إذا أدخل أحدكم رجليه في خفيه وهما طاهرتان فليمسح عليهما ثلاثا للمسافر ويوما للمقيم. صحيح الإسناد جعله الثقات. حدثنا هشيم قال أخبرنا مغيرة عن إبراهيم أن عمر بن الخطاب وسعد بن مالك وابن مسعود كانوا يمسحون على الخفين. هذا منقطع رواية إبراهيم عن هؤلاء الصحابة منقطعة. حدثنا أبو بكر قال حدثنا هشام عن مجالد عن الشافعي قال سألته ابن عمر عن المسح على الخفين فقال امسح عليهما. مجالد ضعيف جالد بن سعيد. حدثنا هشام قال أخبرنا مغيرة عن إبراهيم قال مسح أصحاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم على الخفين فمن ترك ذلك رغبة عنه فإنما هو من الشيطان. منقطع إبراهيم روايته عن الصحابة منقطعة. حدثنا هشيم قال أخبرنا حصين عن محارب عن ابن عمر قال اختلفت أنا وسعد بالقادسية في المسح على الخفين فقال سعد امسح عليهما وأنكرت أنا ذلك فلما قدمنا على عمر بن الخطاب ذكر له ذلك سعد فقال ألم ترى أن ابن عمر ينكر المسح على الخفين فقال فقلت يا أمير المؤمنين إن سعدا يقول امسح عليهما بعد الحدث قال فقال عمر ألا بعد الحدث ألا بعد القراءة كذا لها بالاستثناء إلا الأثر ظاهره الصحة قد خرج من البخاري. حدثنا هشيم قال أنبأنا يونس عن الحكم بن الأعرج قال سألت ابن عمر عن مسح الخفين فقال اختلفت أنا وسعد في ذلك ونحن بجلولة فقال سعد امسح عليهما فأنكرت ذلك فلما قدمنا على عمر ذكرت له ذلك فقال فقلت يا أمير المؤمنين إنه يقول امسح عليهما بعد حدث فقال عمر ألا بعد القراءة ألا بعد الحدث. الحمد لله. نعم. إلا بعد القراءة إلا بعد الحدث. حدثنا هشيم قال أخبرنا الحصين عن إبراهيم عن المسعود أنه كان يقول في مسح الخفين ثلاثة أيام ولياليهن وليالي ولياليهن للمسافر ويوم وليلة المقيم. رواية إبراهيم عن ابن مسعود منقطعة. حدثنا هشيم قال أخبرنا غيلان ابن عبد الله مولى بني مخزوم قال سمعت ابن عمر سأله رجل من أنصار عن مسح الخفين فقال 3 أيام للمسافر وللمقيم يوم وليلة. ظهر هذا انه حسن الاسناد الى ابن عبد الله اثنى عليه احمد فظاهره انه صدوق. اذن هو شيء ام غير عن ابراهيم عن عمرو بن الحارث قال صحبته بن مسعود في سفر فلم ينزع خفيه 3. ظاهر هذا انه صحيح قعد هشيم مدلس وقد عن هنا فإنه من الانقطاع فهو صحيح. حدثنا ابو معاوية عن الأعمش عن شقيق عن عمرو بن الحارث قال خرجت مع عبد الله الى المدائن فمسح الخفي 3 لا ينزهه. انه لا ينزهما اشار الى النسخة الأخرى وهذا الأثر منقطع حكما للعمش مدلس وقد عليه. حدثنا بكر بن عياش عن أبي إسحاق عن قاسم بن مخيمرة عن شريح بن هانئ قال علي للمسافر 3 ليال ويوم وليلة للمقيم. ظاهر هذا أنه صحيح في الإسناد. يبقى كلام عن عنعنة أبي إسحاق أو إسحاق احتمل الأئمة عنعنته. حدثنا وكيع عن موسى ابن عبيدة عن محمد بن عمرو بن عطاء عن عباس قال للمسافر 3 وللمقيم يوم وليلة. موسى بن عبيدة ضعيف الأثر ضعيف. حدثنا حفص عن عبد الملك ابن سلع عن عبد خير أن علي مسح الخفين. عبد الملك بن سلع صدوق فالأثر حسن. حدثنا حفص عن الأعمش الأعمشي عن الأعمشي عن أبي إسحاق عن عبد خير عن علي قال لو كان الدين بالرأي كان باطن القدمين أولى وأحق بالمسح من ظاهرهما. كان باطن القدمين أولى وأحق بالمسح من ظاهرهما ولكني رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يمسح ظاهرهما. الظاهر أنه صحيح الإسناد لكن يبقى هنا يتعلق برواية الأعمش وقد تكلم بعض أهل العلم وقالوا من جهة الاضطراب في السند أنه قد اختلف فيه برواية الأعمش عن أبي إسحاق من ثم رماه كثير من أهل العلم بالاضطراب. حدثنا وكيع عن سفيان عن الزبير بن عدي عن عطاء بن عباس عن عطاء عن ابن عباس انه مسح. وهو صحة الاسناد. حدثنا ابن علي عن عباد بن اسحاق عن ابي عبيده ابن محمد بن عمار قال سألت جابر عن مسح الخفين فقال سنة. ظاهره انه حسن الاسناد بحال ابي عبيده وحال عباد بن اسحاق. حدثنا ابن علي عن الجريري عن ابي العلاء ابن الشخير عن عياض بن نضله قال خرجنا مع ابي موسى في بعض المساكين فاخذ في حاجتي وانطلقت لحاجتي فرجعت وانا اريد ان اخلع خفي فقال ذرهما وامسح عليهما حتى تضعهما حيث تنام. هذا من حول عياض بن نضله حاله. حدثنا اختلفت عندنا ودهما والشعر لا عندك ذرهما لا هنا. حدثنا بدود الطيارسي عن شعبة عن سماء قال سمعت جابر بن سمرة قال ما أبالي لو لم أنزع خفي 3 لو لم أنزع خفي 3 خفية. ما هو باري لو لم أنزل خفية ثلاثة. هذا صحيح الإسناد إلى جابر. في السماك بعض أهل العلم يقول الصدوق، لكن الأظهر مثل ما فهو لا ينتقل إلى حال الضعف، مثل مثل الأثر حسن الإسناد حال السماك. حدثنا وكيع عن سواد ابن أبي الأسود عن أبيه قال: قال عبد الله بن عمرو: عليكم بهذه الخفاف السود، تلبسوها فهو أجدر أن تمسحوا عليها. هذا فيه مسلم المخلاق سواد أبي الأسود عن أبي أبوه هو مسلم بن المخلاق. يبقى عادة النظر في حاله. حدثنا وكيع عن سعيد ابن عبيد الطاهي عن علي بن ربيعة عن رجل أن سمرة مسح على الخفين. فيه إبهام الرجل والإسناد مجهول. حدثنا فضل بن زكين وعبيد الله عن سعيد بن عبيد الطاهي عن علي بن ربيعة عن عبد الرحمن بن سمرة عن أبيه أنه مسح على الخفين. عبد الرحمن بن سمرة تكلم فيه وقد يكون مجهول. حدث ابن علي عن أيوب وابن عون عن ابي سيرين قال: نبهه أن أبا أيوب كان يأمر أصحابه بمسح الخفين. منقطع، ابن سيرين لم يدرك أبا أيوب. حدثنا هشام قال: أخبرنا المغيرة عن إبراهيم قال: كان جرير بن عبد الله يمسح على الخفين، قال: وكان أعجب إلي، لأن إسلام جرير إنما كان بعد نزول المائدة. هذا الإسناد فيه انقطاع، إبراهيم لا تثبت له رواية على أحد من الصحابة. حدثنا هشيم عن ابن أبي ليلى عن أخيه عيسى بن عبد الرحمن عن أبيه قال: رأيت عمر بن الخطاب بال تتوضأ ومسح على خفيه، قال: حتى إني لأنظر إلى أثر أصابعه على خفيه. ابن أبي ليلى ضعيف لسوء حفظه، فالأثر في الإسناد ضعيف. حدثنا فضيل بن عياض عن هشام عن الحسن قال: المسح على الخفين خطا بالأصابع. حدثنا أبو الأحوص عن أبي إسحاق عن أبي العلاء قال: بعثنا علي إلى صفين، واستعمل علينا قيس بن سعد قادم رسول الله صلى الله عليه وسلم، فسرنا حتى أتينا مسكن، فرأيت قيسا بالا ثم أتى شط دجلة فتوضأ ومسح على خفيه، فرأيت أثر أصابعه على خفيه. أبو العلاء مجهول، على إسناد مجهول. حدثنا أبو معاوية عن عاصم عن أبي عثمان قال: اختلف ابن عمر وسعد في المسح على الخفين، فقال سعد: يمسح. أبو عثمان لعله عبد الرحمن بن النهدي، وإن كان كذلك فالخبر صحيح. حدثنا عائد بن حبيب عن طلحة بن يحيى عن أبان ابن عثمان قال: سألت سعد بن أبي وقاص عن المسح على الخفين فقال: نعم، ثلاثة أيام ولياليهن في المسافر، ويوم وليلة في المقيم. عائد وطلحة صدوقان، فالخبر حسن، وبعضهم ضعف طلحة والصواب أنه صدوق. حدثنا عفان قال: حدثنا عبد الوارث قال: حدثنا أيوب السختياني عن يزيد بن معنق المطرف قال: دخلت على عمار فوافقته وهو في الخلاء، فخرج وتوضأ ومسح على الخفين. عندكم يزيد الخبر مجهول لحال يزيد. حدث ابن علي عن ابن أبي عروبة عن قتادة عن موسى بن سلمة الحذري عن ابن عباس قال: يمسح المسافر على الخفين ثلاثة أيام ولياليهن وللمقيم. يمسح المسافر على الخفين ثلاثة أيام ولياليهن وللمقيم يوم وليلة. ظهر هذا صحة الإسناد.

السلام عليكم.